الحمد لله، الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، عباد الله، فإن العاقل الفطن هو الذي يتأمل في سرعة الأيام وانقضاء الأعمار، وأن الناس في هذه الحياة بين مستقيم ومفرط، والموفق من هداه الله لاستغلالها بما يكون فيه النجاة بين يدي الله سبحانه. فعمر الإنسان ظل زائل وطيف عابر كالخيال الذي يجيء إلى الإنسان في منامه، وأيام العمر سرعان ما تنقضي، فما يشعر الإنسان إلا وقد عاين الحقيقة بعد طول الأمد. فإذا به وما مر به من سالف الأيام إلا كأحلام نائم. فقد قيل: الدنيا مثل منام والعيش فيها كالأحلام. وقيل إن نوحا عليه الصلاة والسلام سئل: يا أطول النبيين عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من هذا وخرجت من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهم: بعث نوح وهو لأربعين سنة، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. ومن علم هذه الحقيقة وعاينها لم يأس على ما فاته من الدنيا، ولم يفرح فيها برخاء، ولم يحزن على بلوى، لعلمه أنه لم يبق مما مر به شيء، لا ترح ولا فرح، بل إنه وكلما كبر عمره تراءت له أيام طفولته وكأنها قبل سويعات، فعلم مقدار الأسف فيما فاته من وقت لم يجن فيه خيرا ولم يستثمره في طاعة. وإذا علم العبد أنه راجع إلى الله عز وجل، وموقوف بين يديه، ومسؤول عما جنى واكتسب، وجب عليه أن يحسن العمل، فإنه سيقوم بين يدي الله عز وجل وحيدا، ليس له من دونه ولي ولا نصير. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن عظيم ما وعد الله به عباده وأنذرهم به تذكيرهم بالرجوع إليه في آخر ما نزل من القرآن، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بتسع ليالي، قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ومن أيقن برحيله بعد الإقامة وأنه سيلاقي ربه أحسن العمل في هذه الدنيا، وتزود للسفر الطويل ليغنم السعادة الأبدية والحياة الدائمة السرمدية، ولم يغب عن ذهنه أن طويل ما يعيشه من الأيام سيعود قصيرا، وكثيرها سيكون حقيرا، وعليه فلا بد أن يكون همه الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ولا تكن الدنيا همه وشاغله وكأنه سيعيش فيها مخلدا. وليكن له في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فإنه لم ينافس على دنيا ولم يطبع فيها ببقاء، ولذلك فقد عاش فيها عيش الفقراء، وخرج منها ولم يشبع من خبز الشعير، وهو أكرم الخلق على ربه صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك إلا لعلمه أنها ليست لحي سكن. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جسده، فقلت له: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل، فقال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أي ليس حالي معها إلا كحال راكب مستظل. وهذا تشبيه تمثيلي على سرعة الرحيل وقلة المكث، فالدنيا زينت للعيون والنفوس فأخذت بهما استحسانا ومحبة، ولو باشر القلب معرفة حقيقتها وما اعتبرها لأبغضها ولما آثرها على الآجل الدائم، حتى تعامل معها وكأنها دار إقامة. ومن فعل ذلك ألهته عن تذكر كون الآخرة دار مقر. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بالتقلل من الدنيا، وأن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، كما أوصى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا، جعلوا همهم التزود من الآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فيجب على المرء إذا عزم على السفر أن يستعد لذلك بأخذ ما يعينه على قطع الطريق وبلوغ المنزل. ومن علم أنه مسافر إلى الدار الآخرة فهو بالاستعداد لذلك أولى وأحرى، فيجب عليه أن يكثر من الأعمال الصالحات والتزود من الخيرات. ومع ذلك كله فالواجب عليه أن لا يغتر بعمل ولا يطيل الأمل، وأن يكون دائم الوجل مع حسن رجائه بالله عز وجل، فإنه لا يدري قبل عمله أم لم يقبل. وهذا هو دأب الصالحين المخبتين. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولأن الحياة لا تخلو من الشبهات والشهوات التي يخشى معها العبد أن يزيق قلبه، وجب عليه أن يدعو الله أن يثبت قلبه على الاستقامة، وأن يرفع أكف الضراعة بذلك، وأن يكون دائم الدعاء بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا إلى التوبة النصوح، وأن يرزقه عند موته حسن الخاتمة، ويصرف عنه ميتة السوء، فإن من ختم له بخير فقد أفلح. والعجب كل العجب من عبد أيقن الرحيل والانتقال عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة ولم يزل غافلا عما أمر به ونهي عنه حتى يدهمه الأجل وهو في لهوه وغيه. ولذلك فإنه ما شغل قلوب الصالحين ذوي البصيرة وأضج مضاجعهم وأرق نومهم إلا رجاء حسن الخاتمة، لأن ذلك دليل على حصول الفرج وإشارة إلى قبول الله تعالى للعبد وعفوه عما كان عنده من الخطأ والزلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، كما أنه دليل على كريم عطاء الله سبحانه لعبده ورحمته به، وأنه غني عن عذابه، وأن تيسير ذلك له محض امتنان من الله عز وجل ومنة وفضل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ولا بد للمرء وإن كان مجتهدا بالعمل الصالح أن يعظم خوفه من سوء الخاتمة، لأنها بوابة الشقاء، وأن تشتد خشيته أن يخذله ذنبه أحوج ما يكون إلى ربه. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ عودا من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وكثير من الناس إنما يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة من الانكذاب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان حب نوع من المعاصي ورافق ذلك نصيب من الجرأة والإقدام على المعصية، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره، فلم تنفع فيه تذكره ولا نجحت فيه موعظة حتى جاءه الموت وهو على ذلك. ومن أجل ذلك خاف السلف رحمهم الله من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى، على أن سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن له فساد في الأصل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويستأصل قبل الإنابة فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة عياذا بالله. وأعظم الناس توفيقا من شمله الله برحمته فيسر له توبة قبل رحيله، وأناب قبل انتقاله، وحاسب نفسه قبل ملاقاة ربه فتخفف من أثقال أوزاره، وقدم على ربه وهو خفيف الظهر من الذنوب والمظالم. وسبيل النجاة تيقن العبد أنه ليس بمستغن عن ربه طرفة عين، وأنه وإن وكله إلى نفسه هلك، فيتوجه إلى الله بصدق اللجوء والتضرع والدعاء أن يحفظ عليه دينه وأن يتوب عليه وأن يثبته حتى يلقاه وهو راض عنه، وأن يشمله بعظيم فضله وسعة جوده وكبير عفوه، وأن يلزم العبد الدعاء مع انكسار النفس وافتقارها لله رب العالمين وتذللها وتخشعها، وأن يظهر ذلته ومسكنته بين يدي الله. وهذا كان أحال أشرف الناس حالا ومقاما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سؤاله ربه عز وجل، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء متذللا متبذلا متواضعا متخاشعا متضرعا. وكان مما علمه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقر العبد بذنبه حين سؤال ربه عز وجل، لينزع عن نفسه رداء العصمة ويعلن افتقاره بين يدي ربه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في الفضل والرتبة والسابقة، فغيره من باب أولى. والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، فإن شاء سبحانه أن يغفر لعبده غفر له، وإن كان مسرفا على نفسه بالخطايا لا راد لحكمه ولا مانع لقضائه. يا ربي فضلك إن جودك واسع عظمت خطايانا وعفوك أعظم، فاغفر لنا ما كان منها فواتنا، إن القلوب من الخطا تتثلم.